السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الدعاء عند الاستخارة من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة، إنك أنت الغفور الرحيم. قوله: قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذا دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، وأرشده إلى أن يقوله في صلاته وأيضا في بيته، كما في صحيح مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فهذه دعوة عظيمة يشرع للمسلم أن يقولها في بيته وفي صلاته، ومحلها في صلاته إما في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، رواه مسلم، وإما عقب التشهد وقبل التسليم من الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء، رواه البخاري ومسلم. وفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة رضي الله عنه أن يدعو بهذا الدعاء، وهو رضي الله عنه أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء على الإطلاق، دلالة على عظم شأن هذا الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، رواه الترمذي. فكان أبو بكر رضي الله عنه صديقا عابدا تقيا مجاهدا مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أيامه ماضية في العبادة والطاعة، وكان أكمل الأمة فهما وعلما وفقها، ومع ذلك كله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به. وقد تقدم عند المصنف رحمه الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال مروان: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. وفي قول الصديق رضي الله عنه: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فائدة مهمة، وهي أنه رضي الله عنه مع قدرته على إنشاء دعاء من عند نفسه لم يفعل ذلك، بل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلا إياه وطالبا منه أن يعلمه، وذلك لعلمه رضي الله عنه بأن دعواته صلى الله عليه وسلم معصومة وسالمة من الخطأ والزلل، وأنها في الوقت نفسه جامعة للمطالب العالية والمقاصد الرفيعة، وأن فيها خير الدنيا والآخرة، فكيف يعدل عنها؟ وكانت هذه عادة الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يعلمهم ما يدعون الله عز وجل به، ويأخذون عنه صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه. ولذا نجد أئمة العلم الأمناء الناصحين يرغبون الناس في المحافظة على الأدعية المأثورة والأذكار المشروعة، ويعتنون تمام الاعتناء بربط الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك السلامة والعصمة والفوز بأكبر الغنيمة. ومن ذلك قول الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قوله قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. ولفظه في الصحيحين: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وإذا كان الصديق رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فما هي حالنا مع أنفسنا؟ فالذي ينبغي على المسلم أن يستشعر ظلمه لنفسه وتقصيره في جنب الله تبارك وتعالى بالتهاون في الطاعات والتقصير فيها وبفعل الآثام والمعاصي والذنوب، وأن يلجأ إلى الله سبحانه بهذه الدعوات العظيمة معترفا بتقصيره في قوله: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا الاعتراف نظير ما جاء في دعاء سيد الاستغفار: وأبوء لك بذنبي. قوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فيه كمال الالتجاء إلى الله والاعتقاد بأن مغفرة الذنوب وتكفير السيئات والتوبة على التائبين بيده تبارك وتعالى وحده. وبعد أن توسل إلى الله بالاعتراف بالظلم للنفس والاعتراف بأن الله عز وجل هو أهل المغفرة وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو، ذكر مطلوبه فقال: فاغفر لي من عندك مغفرة. ولفظه في الصحيحين: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. ومناسبة ذكر هذا الدعاء في باب الاستخارة أن المسلم يدعو به في صلاته منكسرا متذللا بين يدي الله طالبا غفرانه ورحمته جل وعلا، فمن المناسب أن يؤتى بهذا الدعاء في صلاة الاستخارة وفي غيرها من الصلوات المكتوبة وغيرها. قال ابن الملقن رحمه الله: تنبيه ما أحسن هذا الترتيب، فإنه قدم أولا اعترافه بالذنب ثم بالوحدانية ثم سأل المغفرة بعد ذلك، لأن الاعتراف أقرب إلى العفو، والثناء على السيد بما هو أهله أرجى لقبول مسألته. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا خاف السلطان. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال: حدثنا ثمامة بن عقبة قال: سمعت الحارث بن سويد يقول: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك، أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله إلا أنت. قول المصنف رحمه الله: باب إذا خاف السلطان، أي السلطان الجائر الظالم. قوله إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فيه أن هذه الدعوة لا تقال في حق كل إمام، وإنما تقال في الإمام الجائر الذي يصدر منه عدوان وتسلط على الناس وتغطرس. والتغطرس هو التعالي والترفع والتكبر على الناس ورؤية النفس والإعجاب بها. وقوله أو ظلمه أي اعتداءه عليه في ماله أو عرضه أو نفسه أو دمه. قوله فليقل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيه التوسل إلى الله تعالى بربوبيته للسماوات السبع وربوبيته للعرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وأكبرها. وهنا يستشعر الداعي وهو يتوسل إلى الله عز وجل بهذه الوسيلة رب السماوات السبع ورب العرش العظيم عظمة الله، وأن العرش وما تحته والسماوات وما تحتها كلها خاضعة لربوبيته وتصريفه وتدبيره، فيقوى قلب الداعي والمتوسل إلى الله بهذه الوسائل، وتحسن ثقته بالله، ويعظم التجاؤه إليه وتوكله عليه. وإذا قوي التوكل على الله في القلب وحسن الالتجاء إليه جاء الفرج، كما قال عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال جل وعلا أليس الله بكاف عبدا. قوله كل جار من فلان ابن فلان، ويسمي هذا السلطان الجائر الذي يخاف منه على نفسه أو ماله. قوله كل جارا أي مجيرا وحاميا وناصرا ومعينا وحافظا. قوله وأحزابه من خلائقك أي أعوانه من جنوده وأتباعه وأنصاره، والمعنى أجرني منهم وقني شرهم، فهذه استجارة واعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه. قوله أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى، هذا المعنى مأخوذ من قول موسى وهارون عليهما السلام قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ومعنى أن يفرط علينا أن يعتدي علينا ويفاجئنا بالاعتداء علينا في أنفسنا أو في دمائنا أو في أعراضنا. وقوله أو يطغى الطغيان هو التعدي والجور والظلم. قوله عز جارك أي عز من استجار بك والتجأ إليك واحتمى بحماك واعتصم بك. قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقوله جل ثناؤك أي عظم ثناؤك، لأن الله عز وجل له الثناء الحسن وله الحمد العظيم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. قوله ولا إله إلا أنت أي لا معبود بحق سواك، وهذا فيه ما تقدم، وهو أن التوحيد ملجأ للمؤمن ومفزع للمسلم في ملماته وكرباته وشدائده، ولهذا يأتي ذكر كلمة التوحيد في عامة أو جل الأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.